لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أذكار النوم. روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، لأن النوم أخو الموت، والاستيقاظ هو معنى الحياة، فيتذكر الإنسان بموته يتذكر الإنسان بنومه ويقظته موته وحياته وبعثه ونشوره. وهذا المعنى المرء المؤمن يحتاج إلى تذكره كل يوم، ولذا يقوله عند نومه كل ليلة. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هنا سمى النوم موتا صراحة، وذلك لأن الإنسان روحه لا تتحكم في جسده في هذا الوقت، وكما ورد في الأثر: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. هذا الحديث يؤكد على هذا المعنى. وكان الإنسان إذا استيقظ فاستشعر نعم الله عز وجل عليه حال نومه وكيف حفظ من مؤذيات لا يستطيع لها ردا، وقد غاب عنه عقله وسمعه وبصره وحسه، غاب عنه كل ذلك وهو محفوظ من داخل بدنه ومن خارجه. العمليات الحيوية في داخل البدن تتم بطريقة طبيعية، بطريقة تحفظ على هذا البدن مقتضيات حياته كلها، المواد الكيماوية التي يعني لو زادت أو نقصت ربما أدت إلى خلل. السكر مثلا لو نقص ربما يعني توقف المخ، ربما إذا زاد دخل في غيبوبة. مئات المواد، لا آلاف المواد، محفوظة بنسب، لو نقصت أو زادت حدث الخلل. ونحن في يقظتنا لا ندبرها، وفي نومنا كذلك، ولكن بقاء الجسد حيا يحتاج إلى بقاء هذه الأشياء منضبطة. ثم من خارجه يحتاج إلى أن يحفظه الله عز وجل من الهوان والأعداء والسباع، وكلها في أماكنها مستقرة. لو أراد الله عز وجل أن تهدم على البشر لما استطاع الناس دفعها، بل البعوض فقط لو زاد وتناسل وتكاثر، والجراد لو تناسل وتكاثر، والضفادع، فقد عذب أقوام بذلك، نسأل الله العافية. فكيف بالكائنات الأخرى؟ فكيف بما في السماء من أشياء، أحجار وكواكب لو سقطت على الأرض لدمرتها؟ استحضار مثل هذه المعاني مع كون الإنسان يحمد الله عز وجل عليها ويتذكر أن الله أحياه بعد ما أماته، أحياه باليقظة بعد ما أماته بالنوم، ثم تذكر أن النشور يوم القيامة إلى الله عز وجل ينشر العبادة فيهم بعد مماتهم. قال: وكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده ويقول: اللهم اغفر عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. الشعبان صححه دون قوله ثلاثا والأكثر الصحيح. ويقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنا قلت ده رواية صحيحة صحيح مسلم، في رواية: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته، شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، أوسعها وأعمها، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة، من شر كل ذي شر، من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. التخليل النبي يوفي رواية مسلم ده غير جيد. رحلة طويلة. بقول التخريج اللي بيقول صحيح رواه أبو داود ويهمل رواية مسلم خطأ، لا غير جيد، يعني طريق التخريج غير جيد. رحلة يعني بفكر الإنسان يدور في الكون الواسع يستحضر فيها عظمة الله عز وجل. السماوات روايه مسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم. ان السماوات سبع فيها من المخلوقات ما لا يعلمه الا الله، ورب الارض ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات ورب الارض او السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم. يتصاغر الانسان اذا تذكر هذا الكون الواسع، العرش الذي أوسع من كل هذه المخلوقات، ربنا ورب كل شيء، اللهم أنت رب، يعني اللهم يا ربنا ورب كل شيء، كل الكائنات مخلوقة لله مدبرة له، رزقها عليه، أمرها في يده، فالق الحب والنوى، كل حياة الناس مبنية على فلق الحب والنوى، وإلا لما خرج نبات يتغذى منه حيوان يتغذى عليه الإنسان، لو لم يفلق الحب والنوى وليس في قدرة أحد فلق ذلك، وإنما هو وحده الذي فلقها، الحب ينفلق ليخرج النبات منه، والنوى نوى البلح. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إثبات الشرائع، الكتب السماوية المنزلة التي تضمنت توجيه البشر وبيان الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الله، الثناء على الله بأسمائه وصفاته، ثم استعادة به عز وجل بعد استحضار هذه العظمة: أعوذ بالله من شر كل شيء هو آخر بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته. فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، الدواب كلها، الكائنات كلها، الأشياء أوسع من الدواب، لأن هناك ما لا يذب ولكن له خطر كما ذكرنا الشهب والنيازل والزلازل، فإن هذه أشياء لو يعني لو لم يحفظ الله العبادة منها لأهلكتهم. كان في ناس نايمة وجالهم تسونامي هم نايمين، سبحان الله، غرقوا وعجزوا عن أن يدفعوا ذلك. جاء أمر الله لهذه البحار أن تخرج على الناس، وأمر الأرض أن تتزلزل حتى يعني يحصل خسف بمن شاء الله أن يخسف به، وهدم، وينجو من شاء الله أن ينجو. ليس في قدرة أحد من البشر أن يسكن الزلزال ولا أن يتحكم في قوته، وإنما هو أمر من الله عز وجل. فإذا استعذت من شر الدواب من البشر والحيوانات والوحوش والحشرات، ثم من شر الكائنات التي ليست دواب، فاستعذت بالله، لأن الله هو الذي يأخذ بناصيته كل الأشياء. أنت الأول في رحلة، دي رحلة مكانية اللي مضت، في رحلة زمانية تذكر بداية الوجود. الله كان ولم يكن شيء غيره، أنت الأول فليس قبلك شيء. تفسير النبوي لأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. استحضار الأزل والأبد يصغر الحياة الدنيا في شعور الإنسان، يصغر ذاته وكيانه، ويستحضر أن الله الذي هو أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء. معاني التوحيد العظيمة في هذا الحديث، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو عز وجل ظاهر فوق كل شيء، هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات كلها لأنه فوق العرش، وفوقها قهرا وعلو سبحانه وتعالى يقهرها عز وجل، فهو الذي ليس فوقه شيء في القهر والغلبة، كما أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء قدرا وشأنا. أنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبه شيء عن شيء، ببطونه علم ما في بواطن الأشياء، ليس أنه داخل كل شيء كما قد يتصور البعض، بل هو الباطن، أي الذي ليس يحجبه شيء عن شيء. هو سبحانه وتعالى الباطن عنده ظاهر، الغيب عنده شهادة. اقض عنا الدين، دين حقوق المخلوقين كلها، في مال أو في عرض أو في كلمة، الإنسان يكتسب خلال اليوم آثاما تتعلق بالمخلوقين، وهي أصعبها من جهة أنها لا تسقط بالتوبة بين العبد وبين ربه حتى يسترضي هؤلاء، ولا ربما لا يطلع على ما فعله من تقصير، فإن ذلك يشمل الأسرة، الأب والأم والأولاد والزوجة والمعاملين وحقوق المسلمين العامة والخاصة، فكل هذه من الديون التي نسأل الله أن يقضيها عنا وأغننا من الفقر، من الفقر إلى غيره عز وجل. يعني ليس قلة ما في يد الإنسان، ولكن أغننا من الافتقار إلى غيرك. وكان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي من المؤوين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، استحضار نعم الله وشكرها وشكرها، و الشعور بالكفاية، استحضار معنى الكفاية ومعنى الإيواء، أن الله جعلنا مأوى نأوي إليه. كم من أناس فقدوا مأواهم، ليس لهم مأوى. اللهم أوي المسلمين رب العالمين، اخفهم رب العالمين في كل مكان. يعني لما يأوي إلى فراشه كده ويتذكر له بيت ان في ناس عايشين يعني بلا مأوى، اللي في الشوارع واللي في البلاد التي خربت واللي عايشين في خيام مأواهم خيمة، اللي ناس عايشة مع بعضها بقى في بيوت، عائلات على بعضها، رجال على نساء على أطفال، في خيمة واحدة في خيمتين. كل دي أحاديث صحيحة. وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. النفخ بلا ريق، نفخ لطيف بلا ريق أو بريق خفيف جدا كده هو. جمع كفيه ثم نفث فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. حديث رواه البخاري. مش دي السنة؟ السنة أن يقرأ قل هو أحد والفلق والناس ويمسح، وبعدين يقرأهم تاني ويمسح، ويقرأهم تلات ويمسح. تجديد إيماني رائع من يواظب على ذلك، ولكن الشياطين لا تترك الناس. يعني اللي عندهم أرق يعملوا الحاجات دي، الشيطان هيخليه ينام بسرعة. نسأل الله العافية. النفس هو يعني يحتمل أنه يعني هذا النفخ لكي يكون النفس الذي يخرج أثناء القراءة بعد ذلك مختلطا بهذا النفس أو الهواء الذي أنا نفثه أولا، النفس الخفيف يعني هذا من باب الرقية أو مثل الرقية تماما. وأمر أن يقول المضطجع باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شيخ النفس قبل القراءة ظاهر الحديث، ومحتمل أن يكون الترتيب ظاهر الحديث أن النفس قبل القراءة، ويحتمل أن يكون الترتيب من جهة المعنى يعني يكون النفس يمكن أن يكون بعد القراءة على ما فعله الراقي بالفاتحة، يقرأ ويجمع بزاقه. وقال لفاطمة سبحي الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34. أحيانا هذا ورد مع ذكر الله 10 عقب الصلوات، ورد مستقلا، وفي هذا قد يكون فيه تعويض لما قد يفوت الإنسان من ختام الصلوات. قال وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم بذكره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، كما أوصى بقراءة آية الكرسي، وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ. وقال البراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، قال للبراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. مش عارف أنا سايبينها هنا ولا عندكم نسخة موجودة فيها؟ وجهت وجهي إليك مش كده؟ أصل الحديث ده خصوصا مأمور إن الواحد يقوله إيه كلمة إنه قال له أنا برسولك، فقال له قل قال لا ونبيك الذي أرسل وألجأت ظهري إليك أسلمت نفسي إليك، يعني كمال الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. الكوني والشرعي. يعني أنا أسلمت أموري كلها، توجهاتي وإراداتي، أنا مسلم لله، أنا ما تأمرني يا رب أنا ملتزم به، وأسلمت نفسي إلى الله يفعل الله عز وجل بها ما يشاء، فلا أنازع في أمر يقدره بالأرض لقضاء وقدر، وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي وجهتي وإخلاصي ونيتي، وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر يعني كمال التوكل والتفويض، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وألجأت ظهري إليك يعني احتميت بك يا رب وتوكلت عليك. الإنسان اللي بيقاتل بيتراجع أحيانا، يبقى عايز حاجة إيه؟ يستند إليها، يلجئ ظهره إليها ليكون أمكن في مقاومة عدوه. هذا المعنى معنى الالتجاء إلى الله عز وجل، إلجاء الظهر إليه بمعنى الاحتماء به عز وجل، وأن يكون هو الذي يدافع ويرد عنا كيد العداء، وإثبات الرغبة والرهبة، خوف والرجاء، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأنه يؤمن بالقدر ويفر من قدر الله إلى قدر الله، ويستعيذ بالله منه، ولا يصيب الإنسان شيء إلا وهو مقدر. فالإنسان إذا أراد أن يصرف عن نفسه السوء فلا يصرفه إلا بتوفيق الله، بأن يلتجئ إليه فينجيه الله من شيء هو الذي قدره. هذا معنى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. تبارك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كنت غلطان، آمنت بكتابك الذي أنزلت، أنا أحفظها، وبنبيك الذي أرسلت. أجلت ظهري إليك معناها بكل الله الاعتماد والرجوع واستدفاع الشرور بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. الرغبة الرجاء، الرهبة خوف، خوف مع تعظيم. دعاء الانتباه من النوم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقظا من نومه أن يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وليس خاصة بالرغبة ولا بالرغبة، رغبة إليك، علينا على الرغبة ولا على الرغبة إليك. وكان إذا استيقظ قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أولاني حسن، تالي ذا لا أعرفه. وصح أنه قال ذا في البخاري من تعار من الليل، عار يعني استيقظ ليلا تقلب على فراشه، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، اللهم اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن توضأ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فضل عظيم لكل واحد مكروب في أمر ومحتاج حاجة معينة، إذا خطر أول ما استيقظ من الليل خطر بباله ذكر ربه، ذكر ربه عز وجل، ثم دعاه سبحانه وتعالى بهذا، الذكر العظيم الجامع، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. الذكر عند الفزع والأرق والوحشة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. يعني إذا أصابه شيء من كابوس أو نحو ذلك. قال: وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك وعلقها في عنقه. اسناده حسن. الجزء الأخير ضعيف، اللي هو إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من لم يحفظها من أولاده كتبها في ورقة أو في صك وعلقها في عنقه. اللي احتج بها العلماء المجوزون لتعليق التمائم من القرآن، قالوا شيء ورد عن الصحابة كتبوها وعلقوها، والصحيح عدم صحة ذلك عن الصحابة، فيبقى الأمر من تعلق شيئا وكل إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلا يشرع، لأن التمائم كلها لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم منها في حديث صحيح تمائم من الذكر أو من القرآن، وإنما عمم. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى طبعا تخصص الرقى اللي موجودة في الحديث المقصود بها الرقى الشركية والمجهولة. لماذا؟ للأحاديث الثابتة في الرقية. طب احنا التمائم في حاجة خرجتها؟ مفيش حاجة خصصت نوع معين منها. التولة نوع من السحر في الحقيقة، لكن غرضه تحبيب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها. السحر بس يحب السحر ايه بقى؟ العطف. سحر العطف مش الصرف. شو يقولوا؟ عطف والصرف. الصرف معناه ايه؟ فلان يكره فلان، فناس تقول لك لا احنا بنعمل حاجه خير اهو، احنا بنخليهم يحبوا بعض. في ولا ايه ايضا من الايه؟ الشرك. ها؟ اه طبعا. احنا اتفقنا فيها قبل كده. مفيش حاجه اسمها استعانه بالجن المسلم. اللي يجوز من الاستعانة يجوز بالمسلم والكافر. هو يجوز يروح دكتور كافر؟ اه. طب ما تستعينوا بالجن الكافر. مش يجوز انا استعين في الطريق مثلا التوهان بهاديا خبريتا على دين قومه؟ مش يجوز. بيضحكوا على الناس بقى، يقول لك ده جن مسلم. طب ايه دخل مسلم ولا كافر؟ انا يجوز استخدمهم اذا كان يجوز يبقى استخدم مسلم او كافر، صح كده؟ ولكن هذا الكلام لم يرد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعملت فاستعمل الله. فاستعمال الجن غير مشروع. تكملة الفزع، الذكر عند الفزع والأرق. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه أرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك أو لا إله إلا أنت. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده جيد، إلا أن عبد الرحمن بن ثابت لم يسمع من خالد، ذكره الحافظ المنذري. يبقى يتقال فيه انقطاع يسير. لا فيه انقطاع، ولكن هذا مما يصح أن يقال فيه من فضائل الأعمال، والضعف يسير إنه انقطاع فقط في شعراوي كذاب ولا حاجة، وكل المعاني دي ثابتة في الكتاب والسنة. توسلات بالأسماء الحسنى وارد مثلها، دي بقى اللي هو يتساهل في مثلها. ضعف قريب يعني إن هو الحديث في فضائل الأعمال وله شواهد من معاني، والضعف يسير، الضعف ليس شديدا. وروى الطبراني وابن السني عن البراء بن عازب أن رجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل سبحان الملك سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. وحشة يعني بيشعر بالوحشة والفزع والقلق، حاسس ان هو كأنه لوحده دايما في كل حتة. قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة. أيضا في إسناده مقال ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ده دليل على ان يكون نوم على الجنب اليمين في الاول، بعد كده ممكن ايه يتقلب. وعن نبي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله، من الله خلقا وايجادا وتيسيرا لاسبابها، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أدب رفيع ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان. وإذا أبلغك أحد ما يكره وعلمت أو فهمت منها معنى مكروها فلا تؤولها له. إذا ينبغي هو أن يحدث، خصوصا إذا كان قد قام كارها لها وقلقا منها، ثم إذا أخبرك أنت بها ووقع في نفسك معنى مكروها فلا تؤولها، لأن الحديث الحسن الرؤيا على رجل طائر، فإذا أولت وقعت، تشبيه له بأنها كأنها محطوطة على رجل الطائر، الطائر طائر بها، يعني سهل أو إيه تقع، فإذا وقع ولت وقعت حدثت. دليل أن قد يسبب أسباب تقدر بها مقادير، من ضمن ذلك أن يؤول أحد الرؤيا تأويلا سيئا. تقع لما أولت. نعم. ممكن تبقى تبقى عقوبة انه حكاها الواحد جاهل، والجاهل ده جاهل كمان، وايه واولها حتى هو مش فاهم ولا غلط، ممكن تقع، ممكن ربنا يقدر بسبب ذلك تكون الرؤية محتملة للتأويل، لذلك لا تقص الرؤية الا على ناصح. طب تعلم التأويل تحضرت صاحبك مثلا ما في التأويل ده. وطبعا الكتاب المنسوب لابن سيرين معظمه مش بتاع ابن سيرين، كان ابن سيرين مشهور بذلك. ليس هناك كتاب ثبت في كل الرؤى أو في تأويل الرؤى كقواعد، فضلا بقى عن مجموعة الدجالين. طبعا كتاب غاية السقيا بتاع الشيخ أحمد فريد كتاب طيب، الذكر عند لبس الثوب. هو ابن السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وروى عن معاذ بن جبل عن معاذ بن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاستحب التسمية كذلك، فإن كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو ناقص. يقول: بسم الله، الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اللهم نسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أصل صحيح أيضا، لأن اللي فات ده عند الأول، الحديث الأول مطلق في كل عند لبس أي ثوب. قال: الذكر إذا لبس ثوب جديدا. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، قل: أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذه العمامة، أنت كسوتني هذا السروال، أنت كسوتني شوفوا هذه البدلة، هذه الحلة. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وروى الترمذي عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أهري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. حديث ضعيف. ما يقوله لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا؟ صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم خالد بعد أن ألبسها خميصة: أبلي وأخلقي. زي الدعوة بطول العمر تعيش وتدور، أبلي وأخلقي. وأخلقي ثوب الخلق اللي هو إيه؟ القديم. وأبلي ما بالضبط لا لا لا لا لا أبلي وأخلقي وأخلق وأخلقي. الإيمان يخلق في القلب كما قال الصحابة. ده الحديث تاني بقى. كانت الصحابة تقول: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. حديث صحيح الأولاني في البخاري ورأى في صف الترمذي. ورأى عمر على علي، ورأى على ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، رأى على عمر ثوبا فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن عمر. بس هذا الأمر دعاء، هل هو خاص بعمر؟ لا بأس أن يقوله، فإن الطلب الشهادة أمر محمود مستحب، يدعو الإنسان به لنفسه ويدعو به لغيره. قل هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.